وإن

الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا والليل إذا يغشاها والسماء